ولا كحال من يهمل شعره ولا يعتني به البتة، وإنما كان وسطا دون إفراط أو تفريط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. متفق عليه. في هذا الحديث دليل على جواز ترجيل المرأة رأس زوجها ولو كانت حائضة، كما يدل على جواز ملامسة الحائض لزوجها وملامسته لها، وأن جسم الحائض ليس بنجس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. رواه البخاري. قولها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البدء باليمين. قولها في طهوره إذا تطهر، أي إذا أراد أن يتوضأ يبدأ باليمين، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. قولها وفي ترجله إذا ترجل، أي إذا رجل شعر رأسه بدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، وكذلك يبدأ بالشق الأيمن عندما يدهن الرأس. قولها وفي انتعاله إذا انتعل، أي إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يلبس نعليه بدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى، وكذلك الشأن في كل ما كان من باب التكريم كدخول المسجد والأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء ولبس الثوب، وفي ضد ذلك يقدم اليسار كدخول الخلاء والخروج من المسجد وأشباه ذلك. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. أخرجه الترمذي. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، أي إلا حينا من بعد حين، فلا يجوز للإنسان أن يجعل الترجل شغله الشاغل، وإنما يكون وسطا، فلا يهمله بالكلية ولا يجعله أيضا ديدنة. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. قوله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم كلهم رضي الله عنهم عدول. وقوله كان يترجل غبا، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل حينا ويترك حينا، فلا يواظب عليه ولا يهمله. ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.